صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب السلم. يمتاز السلم عن غيره من أنواع البيوع بمميزات. المميزة الأولى أن السلعة في السلم غير معينة. في بقية أنواع البيع تشتري سلعة معينة، هذه السيارة، أما في السلم فهناك فالسلعة غير معينة، يشتري منه سلعة غير محددة، وإنما يذكر له صفات السلعة فقط، فيقول: أريد صاعا من تمر صفته كذا وكذا، غير معين. الأمر الثاني في السلم أن الثمن يكون مسلما في مجلس العقد، وأن السلعة المشترات في السلم تكون مؤجلة، لا تسلم إلا بعد مدة. وعقد السلم يمكن أن ينتفع به في المصانع، بحيث يشتري شخص إنتاج المصنع لمدة شهر بصفات معينة، يشتري السلعة التي ينتجها المصنع سواء اشتريت من المصنع أو من غيره. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن ثم فالسلم يشترط فيه شروط: الشرط الأول أن تكون السلعة منضبطة الصفات من أجل أن يتمكن من تسليمها بصفاتها، ولئلا يقع النزاع فيها. ومن هنا فالسلع التي لا يمكن ضبطها لا يصح أن يسلم فيها، مثال ذلك الجواهر، فالجواهر لا يمكن ضبطها بالصفات لأنها تختلف، ومن ثم لم يصح أن يقع السلم فيها. بالنسبة للمعدودات كالبيض والبطيخ، فهذه إن كانت يمكن ضبط صفاتها فيجوز السلم فيها. الصفة الشرط الثاني من شروط السلم ذكر القدر، سواء ذكر قدر السلعة المسلم فيها، سواء بكيلها أو بوزنها أو بذرعها أو بعدها. الشرط الثالث تحديد موعد تسليم السلعة، بحيث يجعل هناك أجل معلوم تسلم السلعة فيه. الشرط الرابع تسليم الثمن في مجلس العقد. يمكن أن يكون السلم لسلع متفاوتة، كل يوم يعطى منها سلع متماثلة، كل يوم يعطى منها سلعة، مثال ذلك قال للخباز: أعطيك 100 ريال وتعطيني كل يوم خبزة لمدة شهر، لمدة شهرين، فهذا جائز إذا انضبطت صفاته وحدد المقدار اليومي له. لا بد أن تكون السلعة من جنس واحد، أو يبين لكل جنس مقداره من الثمن. إذا أسلم في سلعة فالأصل أنه لا يصح أن نغير هذه السلعة، لئلا يحصل هناك قلب دين فتكون حيلة على الربا. والمشتري لا يجوز له أن يبيع السلعة المسلم فيها حتى يقبضها، لا يقوم ببيع هذا الخبز الذي لم يقبضه ولم يصنع بعد على شخص آخر حتى يقبضه، وهكذا لا يحيل فيه، لأن السلم لم يستقر الدين فيه، ولكن يجوز تجوز الإقالة، والمراد بالإقالة فسخ العقد بتراضي من المتعاقدين. ثم ذكر المؤلف باب القرض. القرض أن يعطي شخصا سلعة فيرد بدلها مثلها، هذا هو القرض، بخلاف العارية، فالعارية يرد نفس السلعة، أما القرض فيرد سلعة مماثلة للسلعة التي استلم مغايرة للسلعة الأولى. والأصل أن من اقترض شيئا وجب عليه أن يرد مثل ما اقترض، من اقترض شيئا وجب عليه أن يرد مثل ما اقترض، ولا يجوز أن يشترط الزيادة. لو قلت لك سلفني وأقرضني 1000 ريال وسأعيدها لك بعد أسبوعين 1100، لم يجوز هذا، وكان هذا من الربا، لأنه لا بد من التماثل في السلع الربوية. ويمكن أن يقوم برد أفضل بدون أن يكون هناك شرط. لو اقترضت منك 1000 ريال فرددته 1100 بدون أن يشترط جاز هذا. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرة، وعند وقت إرجاعه لم يجد إلا خيار الرباعية، فقال لأصحابه أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ولو هل يتأجل القرض بالتأجيل؟ مثال ذلك، اقترضت منك 1000 ريال وقلت لك لن أعيدها لك إلا بعد 6 أشهر، ثم بعد 2 شهر أتيتني وقلت أعطني أموالي، فقلت أنا اشترطت عليك ألا أعيدها إلا بعد 6 أشهر، نقول القرض لا يتأجل بالتأجيل، لأن المقرض محسن، ومن ثم لا يتأجل، ولو أجلوه إلا أن يقع عليه ضرر في التسليم في الحال. لو اشترط منفعة أخرى غير الزيادة، قلت أقرضني 1000 ريال وأعيدها لك بعد أسبوع 1000 ريال، فوافقت واشترطت مع القرض أن أقوم بتنظيف سيارتك، فنقول هذا قرض جر نفعة فلا يجوز، ويكون نوعا من أنواع الربا، إلا أن يكون الشرط رهنا أو كفيلا، فهذا لمصلحة القرض. لو أهدى المقترض للمقرض هدية، فنقول إذا كان بينهما عادة سابقة بالهدايا فيقبلها ولا حرج عليه في ذلك، أما إذا لم يكن هناك عرف سابق بينهما بالهدايا فإنه لا يصح له أن يقبل هذه الهدية إلا أن يحتسبها من الدين. ما الفرق بين الدين والقرض؟ القرض إحسان، وأما الدين فهو ثمن مؤجل. إذن القرض أعطيك 1000 على أن تعطيني 1000 بعد أن تسدده لي 1000، فهذا قرض لأنه من باب الإحسان. أما الدين أعطيتك سلعة قيمتها اليوم 100 فبعتها لك 120 تسددها لي بعد 2 أسبوع، فهذا يسمى دينا. ولا يصح لي أن أطالبك بالدين قبل حلوله. لو أعطيتك سلعة 120 تسددها بعد 2 أسبوع فطالبتك بالدين بعد 2 أسبوع فحينئذ لا يحق لي هذه المطالبة، ولا يلزم المدين الدفع، ولا يجوز له أن يطالب بحجرة من أجل هذا الدين الذي لم يحل أجله بعد. ولو قدر أن المدين أفلس فإن الدين لا يحل بهذا الإفلاس، وكذلك لو مات، لو أن المدين مات فإن الدين المؤجل لا يحل، وإنما يطالب الورثة برهن أو كفيل من أجل أن يضمن الدائن حقه. لو قدر أن المدين أراد السفر وقال أنا سأسافر، فخشي الدائن من أن يضيع الدين، فحينئذ له أن يمنعه إلا أن يوثقه برهن أو بكفيل. لو حل الدين وجب على المدين أن يسدد، لكن لو قدر أنه كان معسرا فيجب إنظاره لقول الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو قال بأنني معسر فقال الدائن بل هو موسر وعنده أموال، نظرنا فإن وجدنا مالا له أو أقام الدائن بينة على أنه قادر على سداد الدين، فحينئذ يؤاخذ بذلك ولا يقبل قوله. أما إذا لم يأتي الدائن ببينة فإنه يقبل من المدين دعوى الإعسار بيمينه. إذا كان المدين موسرا وجب عليه أن يسدد الدين في وقته، فإن أبى وطالبه الدائن ولم يسدد فحينئذ يحق للقاضي أن يحبسه حتى يقوم بسداد الدين. لو قدر أن الإنسان عليه ديون كثيرة أكثر من المال الذي لديه وطلب الغرماء الحجر على هذا المدين فلهم الحق في ذلك، ويلزم القاضي أن يجيبهم إلى الحجر عليه، فإذا حجر عليه منعه من التصرفات في المال فلا يتصرف بأي تصرف. هكذا أيضا لو أقر بأن عليه ديونا لم يقبل إقراره، ثم يقوم القاضي بإحصاء أمواله، فإن كانت أمواله مماثلة لديونه سددها، وإن كانت أمواله أقل من ديونه قام أولا بتسديد من له ديون في مال المدين ما يقابلها أو ما هو مرتبط بها. مثال ذلك شخص مدين كثرت ديونه فطالب الغرماء بالحجر عليه، أحد الغرماء الدين الذي له موثق برهن، أحد عمائر المدين مرهونة في هذا الدين، فنقدم هذا الشخص فنبيع هذه العمائر، فإن كانت هذه العمائر مماثلة للدين سلم المال له، وإن كانت قيمة العمائر أقل سلم ثمن العمائر للدائن، وبقية الدين يكون المدين أسوة الغرماء فيه، يكون الدائن أسوة الغرماء فيه. أما إذا كانت قيمة العمائر أكثر من الدين فنسدد الدين والبقية تعود إلى ماله، يسدد منها بقية الغرماء. إذا كانت الديون أكثر من مال المدين فحينئذ نعطي كل واحد منهم بقسطه. مثال ذلك كانت الديون عليه 1000 وكانت الأموال الموجودة لديه 500، فحينئذ نعطي كل واحد من الغرماء نصف ماله. لكن لو قدر أن أحد الغرماء وجد سلعته بعينها لا زالت موجودة عند هذا المدين، قال أنا بعته السيارة قبل سنتين ولم يسدد لي ثمنها، فنقول صاحب السيارة الذي باعها مقدم على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي خلال مدة الحجر ينفق على هذا المدين ما يحتاج إليه من النفقة. ثم ذكر المؤلف باب الحوالة، والمراد بالحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، ونقل الدين من ذمة إلى ذمة. مثال ذلك: لك علي 1000 ريال ولي على زيد 1000 ريال، فأقوم بإحالتك على زيد لتأخذ الدين منه. ويشترط فيه أن يكون الحقان متماثلين لإمكان التحويل. وبالنسبة للمحال عليه لا يشترط رضاه، لأنه سيسدد الدين إما للأول أو للثاني. وأما بالنسبة للمحال الذي طلبنا منه التحول بدينه إلى المدين الآخر، فحينئذ إن رضي فقد برئ على كل حال، وإن كان لم يرضى فحينئذ ننظر. فإن كان المحال عليه مليء فيلزمه أن يتحول بدينه إليه، أما إذا لم يكن مليئا فإنه لا يلزمه التحول عليه. لكن لو تحول وقال: المدين الآخر أحسن لي من هذا المدين، ورضي به، فحينئذ تبرأ ذمة صاحب الدين الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والجمهور قالوا: يشترط رضا المحال، بحيث ولو حيل على مليء لا بد من رضاه. من المعاملات الشرعية معاملة الضمان، والمراد بها أن يلتزم الإنسان سداد الدين الواجب على غيره، فإذا حل وقت الدين فإن الدائن له الحق في أن يطالب من شاء، إن شاء المدين وإن شاء الضامن. ويبرأ الضامن بسداد المدين أو بسداده هو أو بإبراء الدائن. وإذا أبرأ صاحب الدين الضامن وقال: يا أيها الضامن أنت أبرأتك، فحينئذ يبرأ الضامن ولكن المدين لا يبرأ. من أنواع المعاملات في الشريعة معاملة الكفالة، والمراد بها التزام الإنسان إحضار بدن غيره عند الحاجة إليه. وإذا كفل إنسان آخر بإحضار بدنه فإنه إذا متى طولب بإحضار البدن لزمه إحضار البدن. فلو قدر أنه لم يحضر البدن وجب عليه أن يسدد الدين الذي على المدين. والكفالة لا تكون إلا في الحقوق المالية، أما الجنايات فلا تصح الكفالة فيها عند الجمهور. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من الكفيل. متى يبرأ الكفيل؟ بإحضار المكفول أو بموت المكفول أو بسداد الدين أو بإبراء صاحب الحق، 4 أمور. قال المؤلف: باب الرهن. والمراد بالرهن توثيق الدين بعين، بحيث إذا لم يسدد المدين الدين رجعنا إلى هذه العين فبعناها وسددنا الدين من قيمتها. وكل سلعة يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها. والرهن لا يلزم إلا بالقبض، لقوله جل وعلا: فرهان مقبوضة. ما معنى القبض؟ القبض في المنقولات يكون بنقلها، وفي غير المنقولات يكون بتخليتها وتركها. مثال ذلك: العمارة ليست منقولة، ومن ثم يكون قبضها بتخليتها. وقبض الوكيل يقوم مقام قبض المرتهن. المرتهن يأخذ الرهن عنده، هذا الأصل، أن الرهن يكون في يد من؟ المرتهن الذي هو الدائن، ومن ثم يكون في يده، لكن لو تلف وهو في يده فإنه ليس عليه ضمانه. لماذا؟ لأنه أمين، إلا أن يتعدى عليه أو يفرط في حفظه. لكن المدين لا ينتفع بالعين، لكن الدائن لا ينتفع بالعين المرهونة. ماذا يفعل بها؟ تؤجر، والأجرة تؤخذ فتوضع كضمان لسداد الدين. إلا ما كان من الحيوانات المحلوبة أو المركوبة فيجوز للمرتهن أن ينتفع بها بركوبها وشرب لبنها مقابل أن يدفع لها العلف الذي تحتاج إليه. ذكر المؤلف بعده قال: إذا حل الدين ولم يسدد فحينئذ نطالبه بالتسديد، فإن لم يسدد بيع الرهن ثم أخذنا من ثمن العين المرهونة ما نسدد به الدين، وباقيه نعيده لمالكه الأول الراهن. ثم ذكر المؤلف باب الصلح، والصلح على نوعين. النوع الأول صلح الإقرار بأن يكون كل منهما مقر بوجود الدين، مقر بوجود الدين، ثم يتصالحان في كيفية استيفائه. مثال ذلك: لي عليك 1000 ريال وأنت لا تستطيعها، قلت: ما رأيك أن أعطيك هذه الساعة أو هذا الكتاب مقابل الدين؟ فرضيت بذلك، فهذا صلح إقرار وهو جائز وله أحكام البيع، وله أحكام البيع. ومن أنواعه إسقاط بعض الدين في مقابل التسليم الدين في الحال. مثال ذلك: لي عليك 1000 ريال تحل بعد شهر، فقلت: ما رأيك تعطيني 800 اليوم وتسددها لي في الحال؟ فإن سددها في الحال فالصواب أن هذا مجزئ ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما أراد أن يجليهم عن المدينة: قالوا لنا ديون على الناس، قال: ضعوا وتعجلوا. وهناك قول آخر وهو قول الجمهور بأن هذه المعاملة لا تجوز، لأنه يستوفي أو يبيع نقد بنقد أكثر منه، فمنعوا من هذه المعاملة. والصواب جوازها، لأن الشريعة تتطلع إلى إبراء الذمم، ولورود الحديث في هذا الباب. ويلاحظ في الديون المتعلقة بأموال الربوية كالذهب أنك إذا استعضت عنها بنقد آخر كنقد ورقي أو فضة فلا بد من التسليم في مجلس العقد. النوع الثاني من أنواع الصلح صلح الإنكار، صلح الإنكار، والمراد به أن يكون أحدهما ينكر الدين، قال: لي عليك 1000 ريال، قال: ليس لك علي شيء، قال: سأشتكيك إلى القضاء، قال: ما رأيك أعطيك 100 ريال وتتنازل عن هذا الدين؟ فهذا يسمى صلح إنكار. وفقهاء الحنابلة يرون أن صلح الإنكار جائز وصحيح، والجمهور يمنعون منه ويرون أنه باطل، لأن أحدهما كاذب، فكيف نصحح هذا الصلح وهو مشتمل على ظلم. ولعل القول بصحة هذا الصلح أرجح وأقوى، لأن الإنسان قد لا يتأكد من حال نفسه ولا يدري هل عليه الدين أو لا، وقد يكون بعض الناس يريد أن يسلم من مراجعة القضاء ونحو ذلك، فله غرض صحيح، ومن ثم فصلح الإنكار صلح جائز. إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب، كان المدعي الذي يدعي أن له دين 1000 ريال كاذب، فحينئذ نقول الصلح باطل في حقه، وما أخذه من المال سحت خبيث ومال محرم، ويكون العقد والصلح صحيحا بالنسبة للثاني، لا يلزمه به شيء. لو قدر أن لإنسان على آخر دين وهو لا يعلم مقداره، فاصطلحوا على تسمية مبلغ معين، لي عليك ديون وتكاثرت، وهذه الديون لا أدري ما مقدارها، فخشيت أن تضيع لأن الدفتر الذي سجلت فيه الحسابات ضاع أو احترق، فاصطلحت أنا وإياك على وضع قدر معين للدين، فهذا صحيح جائز، لأن الحق للرجلين وقد رضيا بذلك فجاز. هذا شيء من أحكام الصلح، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن الوكالة في الجلسة القادمة. أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.